عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، فليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات المحبة لله، وأنه يحب ويحب، وخالفهم في ذلك طائفتان: طائفة نفت أن يكون يحب ويحب، وطائفة نفت أن يكون يحب وأثبتت أنه يحب. وسبق أيضا أن محبة الله تتعلق بالأشخاص كالمتقين والمحسنين وما أشبه ذلك، وتتعلق بالأعمال كحديث ابن مسعود: أي العمل أحب إلى الله. وتتعلق أيضا بالأماكن، فإن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وكل ذلك حق على حقيقته. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، ويكره ما نهى عنه منها. فإذا نثبت أن الله يرضى وأنه يكره، رضا حقيقي وكراهة حقيقية، فيوصف جل وعلا بالرضا والكراهة. وأنكر المعطلة أن يكون الله موصوفا بهما، وقالوا ما جاء من النصوص بالرضا فالمراد به الثواب أو إرادة الثواب، وما جاء بالكراهة فالمراد به العقاب أو إرادة العقاب. وهذا بناء على مذهبهم الفاسد. وأنتم تعلمون أن هؤلاء المعطلة يبنون تعطيلهم على أدلة عقلية، وهي في الحقيقة ليست عقلية بل هي وهمية. يتوهمون أن إثبات هذه الصفة يستلزم التمثيل فينكرون. الدليل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. وإذا كان غنيا عنا هل يتضرر؟ من يتضرر؟ الكافر، يتضرر الكافر. وإن ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، هذا نفي الرضا، فهو بمفهومه يدل على أنه يرضى منهم الإيمان. ولهذا صرح به في قوله: وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآية دليل على أن شكر النعمة من الإيمان، وكفرها من الكفر. دليل الكراهة: قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اللهم أجرنا. هذه الآية خطيرة جدا وميزان. كره الله انبعاثهم أي في الجهاد، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاحذر، فتش، إذا رأيت نفسك متكاسلا عن الخير اخشى أن يكون الله كرها بعادك في الخير. ثم أعد النظر مرة ثانية، وصبر نفسك، وأرغمها على الطاعة. واليوم تفعلها كارها، وغدا تفعلها طائعا هينة عليك. والمهم أن هذا فيه تحذير شديد لمن رأى من نفسه أنه مثبط عن الطاعة، فلعل الله تعالى كره أن يكون هذا الرجل من عباده المطيعين له فثبطه عن الطاعة. نسأل الله أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. الشاهد من هذه الآية قوله: كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لم يقل وقال لهم اقعدوا مع القاعدين، لأن الله لا أمر بالفحشاء، لكن قيل اقعدوا. من القائل؟ النفس. لا، مو الله، النفس. فالنفس تحدث الإنسان، تقول اقعد، ما هو المرة هذه، اذهب المرة الثانية. الشيطان يثبط عن الخير. جاء جليس السوء يثبط عن الخير. ولهذا حذف الفاعل أي القائل ليكون أشمل. فالذين يقولون أقعد مع القاعدين هم عدة، ذكرنا ثلاثة منهم: النفس والشيطان وجليس السوء. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا هو إثبات الرضا السابق، لكن السابق رضا الأعمال واللاحق رضا العامل، وهذا هو الذي جعل نفصل هذا من ذاك. وإلا فالصفة واحدة، الصفة واحدة وهي الرضا، لكن فصلناها. أخ السلام، فصلناها ليش؟ ما صح المقام هنا، أنا أرى أن تكون مقابل، لأنك هنا تصح بلا شك، ما يردك إلا يمكن صنعة ولا لا. اللي ورا صنعة أحسنت، الأول رضا الأعمال والثاني رضا العاملين، هذا هو الذي جعلنا نفصل هذا عن ذاك. وإلا فالصفة واحدة وهي إيش؟ الرضا، وهي الرضا. طيب، إذن الله تعالى يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. كما قلت لكم، أهل التحريف من الأشاعرة وغيرهم لا يؤمنون برضا الله عز وجل، يقول المراد بالرضا إيش؟ الثواب أو إرادة الثواب، وإنما قالوا أو إرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة. طيب، رضي الله عنهم يعني على كلامهم أثابه. رضوا عن، قالوا أيضا الإنسان ما يرضى عن الله، ما يرضى عن الله، يرضى بالله لكن لا يرضى عن الله. وش معنى رضي عنهم؟ رضوا عنه أي عملوا له أو عملوا لطلب رضاه. طيب، ذلك أي الثواب المشار إليه، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا، ذلك لمن خشي ربه. فمن خشي الله عز وجل واتقاه فإن الله تعالى يرضى عنه، وأسير الله عن الله تعالى بما يثيبه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيره، والغضب ضد الرضا. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالغضب على من يستحقه من الكافرين وغير الكافرين. وفي دعاء اللعان محمد رامس، في دعاء اللعان الخامسة، لا لا لا، ما تقول لعنة الله عليها، أن غضب الله عليها. طيب، فما هو الغضب؟ الغضب صفة من صفات الله الفعلية. هم يقولون إن الغضب لا يوصف الله به، لأن الغضب غليان دم القلب، والله عز وجل لا يوصف بهذا. فهل الغضب غليان دم القلب؟ نعم، هو غليان دم القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ الأوداج وتقف الشعور ويحمر الوجه. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق، أما غضب الخالق فليس هذا، بل هو غضب يليق بجلاله وعظمته عز وجل. طيب، قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا وصف قوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ايش؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. الشاهد من هذه وغضب الله عليهم. فما هو ظن السوء بالله؟ ظن السوء بالله أجمع ما قيل فيه أن يظن في الله ما لا يليق به، أن يظن في الله ما لا يليق به، هذا أجمع ما قيل في ظن السوء. فمن ظن أن الله لا ينصر أولياءه نعم فقد ظن به عبد الله بن عوض. طيب ومن ظن أن الله ناقص في صفاته فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن الباطل يعلو الحق علوا دائما مستمرا فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله لا يبعث العباد ويجازيهم فقد ظن به ظن السوء. وهل مجرد فظن السوء قاعدة إيش؟ أن يظن بالله ما لا يليق به. هذا هو ظن السوء. قال الله تعالى عليهم دائرة السوء يعني عليهم يدور السوء ويحيط بهم من كل ناحية. وغضب الله عليهم وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لكن استدراك مما سبق وهو قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نحن نؤمن بالغضب فبماذا يفسره أهل التعطيل؟ قالوا الغضب هو الانتقام أو إرادة الانتقام وهذا غلط يكذبه القرآن. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم آسفون بمعنى أغضبون انتقمنا منه. فجعل الانتقام نتيجة الغضب. ومعلوم أن الشرط والجزاء يختلفان الشرط فلما آسفون والجزاء انتقمنا منه فهما شيئان متغيران. فالقرآن يكذب قولهم إن الغضب هو الانتقام. وكذلك أيضا إرادة الانتقام ليست هي الغضب لأن الغاضب يغضب أولا ثم يريد أن ينتقم ثانيا ثم ينتقم ثالثا. ولكن نفيهم للغضب الحقيقي مبني على الدليل الوهمي الذي سموه عقليا. نعم كذلك نؤمن بأن لله تعالى وجها موصوف بالجلال والإكرام لقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته لكن هل هو صفة معنوية أو صفة فعلية أو صفة خبرية؟ طيب نشوف هل هو صفة خبرية أو صفة فعلية أو صفة معنوية؟ الأول تمام لأن بعض الناس يأخذ بالأخير نعم ويقول الضمير يعود على أقرب مذكور وهذا غلط. نقول الوجه صفة خبرية ما هو معنوية ولا فعلية. فما هو الضابط في الصفات الخبرية المحضة؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا. الوجه مسماه بالنسبة لنا إيش؟ بعض. اليد كذلك. هذه صفات خبرية محضة العقل لا يدركها ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها. وليست معنوية أيضا حتى بعد أن أخبرنا بها ما هي معنوية بل هي صفة نظيرها نظير مسماها إيش؟ أجزاء وأبعاد. وهذا هو الفرق بيننا وبين قول من يقول المراد بالوجه الثواب. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ثوابه. فحمل الثواب ما لا يحتمل. هل الثواب موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذن نؤمن بأن لله وجها حقيقيا. ولكن لو سئلنا عن كيفيته أمستطيل هو أو مستدير أم مربع أو مدور أو ما أشبه ذلك إيش نقول؟ نقول الله أعلم. ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، بل نقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. طيب قال وجه ربك ذو الجلال، ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام، منه للناس أو من الناس له؟ نعم الوجهان، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام أو من العباد لله عز وجل وهو أهل الإكرام. فإن قال قائل في آية أخرى في السورة سورة الرحمن تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال؟ ليش؟ نعم صفة لوجه، نعم كلها في الرحمن، ترى كلها في الرحمن. نعم تمام. فتبين بهذا، تبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم وهي ليست من صفات الله صار النعت لإيش؟ للمضاف للمضاف إليه، للمضاف إليه. قال ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. نعم بأن الله يدين، عندنا تثنية كريمتين وصفهما بالكرم، عظيمتين وصفهما بالعظمة، لا بد لكل واحد من هذه الأوصاف دليل. أما دليل التثنية فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دليل على التثنية. الدليل على أنهما كريمتان قوله مبسوطتان، والبسط ضد القبض، ولهذا جاء في الحديث مفسرا لذلك يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. قال العلماء السحاء كثيرة في العطاء، كثيرة في العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان. ونعم والله تعالى والله ما أكرم من الله، يده ملأ سحاء الليل والنهار. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أخبروني هل هو قليل ولا كثير؟ لا يحصى، فإنه لم يغض ما في يمينه، الله أكبر، لم ينقص. وهذا دليل على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته. أما كونهما عظمتين فلقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه حيث جعل له أندادا لا تسوي شيئا، لا تنفع ولا تضر ولا لها قوة ولا سمع ولا بصر. والأرض الجملة حالية، يعني والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة، قبضة، يعني لو سألتكم ما هي القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان، الإنسان يقبض على اللقمة من الرز مثلا يقبض عليه هكذا، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع إلى آخر. هل هذا يدل على العظمة؟ إيه والله يدل على العظمة. زد على هذا والسماوات مطويات بيمينه، السماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، التشبيه هنا تشبيه لإيش؟ للطيب الطيب، لكن ليس معنى أن السماوات مثل سجل الكتب، لا، أعظم بكثير، لكن لسهولتها على الله عز وجل صارت كطي السجل للكتب. الإنسان إذا كتب كتاب وفي الزمن السابق ما في ظروف يدخل فيها، يطون هكذا ثم يضعون عليه الشمع، نعم، ثم الختم على الشمع، والختم على الشمع يبين ولا لا؟ لأن الشمع ما دام حارا فهو لين، فكانوا يتراسلون بهذه الطريقة كطي السجل للكتب. إذن يد الله عز وجل أولا اثنتان، ثانيا كريمتان، ثالثا عظيمتان، دليل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته ويوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب، إذا قال لنا قائل هل لنا أن نسأل أيد الله يمين وشمال أم هي يمين؟ هل لنا أن نسأل هذا السؤال؟ نعم، ليش؟ لأن الصحابة ما سألوا عنه، لكن السنة جاءت بأن كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، وجاءت ويأخذ الأرض بشماله، فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال لا نقول إن لله شمالا، بل نقول كما قال رسول كلتا يديه يمين. ومن الناس من أثبتها وقال هذه جاءت في صحيح مسلم، والجمع بينها وبين قوله كلتا يديه يمين ممكن وسهل يسير، لأن رسول لما ذكر اليمين قال وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة، وإنما قال كلتا يديه يمين لئلا يظن الظان أنه إذا تحدث عن الأخرى فهي ناقصة كما هو شأن المخلوق. المخلوق يمينه إيش؟ أقوى، وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك، فقال كلتا يديه يمين كقوله وكلا وعد الله الحسنى، لئلا يظن الظان أن كون الأخرى شمالا ناقصة، نعم يقتضي نقصها، فبين أنه لا نقص فيها وإن كانت توصف بالشمال. والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع إيش؟ وجب المصير إليه، ولا نقول هذه الشادة أو هذه غير صحيحة، إذا أمكن الجمع فاجمع. طيب، هل لله أصابع؟ من أين نأخذها؟ كيف؟ نعم، فيها أصابع، لله أصابع. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن الأصابع جاءت بدليل آخر، بل بأدلة، ومنها قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث طبل عليه وزمر المعطلة، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقية وأن الأصبع غير الأصبع الحقيقية. قلنا ليه؟ قال لأن أصابع الرب عز وجل يقول الرسول فيها بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله. يلا تقول حقيقة ولا غير حقيقة؟ نعم يقول حقيقة. الله أكبر، المس الصدر، هل تحس بأن هناك أصابع وأن القلب بينها؟ ماذا تقول؟ تقول لا، طبعا تقول لا، وهذا هو الواقع. إذن الحمد لله تبين الآن أن تأويلنا صحيح، وأن بين أصابعين أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ايش تقولون بهذا؟ نعم، ما هو تحريف، هذا تحقيق، تحقيق لا شك، وشبهة، شبهة قوية، لأنهم قالوا إن قلتم بالحقيقة لابد أن نشعر بأن هناك أصابع قابضة على القلب بين أصبعين. فنقول لهم: لا تنظروا للنصوص بعين أعور. الأعور إذا كانت العور باليمين اللي عليه منه ما يشوف، صح؟ عينه لا ينظر إلا بعين واحد. ولهذا لا تجزئ في الأضحية العورة البين عورة. انظر للنصوص من كل جانب. هل يلزم من كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل تلزم المواساة؟ لا تلزم. ألم يقل الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مسخر بين السماء والأرض. وهل هو يمس السماء؟ لا. يمس الأرض؟ لا. إذن البينية لا تقتضي المماسة، لا تقتضي المماسة. فإذا كانت لا تقتضي المماسة، بل لا تستلزم، الأصح لا تستلزم المماسة. فإذا كانت لا تستلزم المماسة، نقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا يلزم المماسة. واضح؟ وبهذا نجمع بين الأدلة، نقول: قلوبنا بين أصبعين من أصابع ربنا، ونسأل الله أن لا يزيغها، ولكن ما لا يلزم من هذا المماسة، ونؤمن بأنها حق على حقيقتها. لكن كما قلنا، إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابها امتحانا من الله سبحانه وتعالى، ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال: الراسخون في العلم، ولم يقل العلماء. انتبهوا يا اخوان، التعبير منه آيات محكمات هن كتاب واخر من الشبهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. ثم قال: والراسخون في العلم، ولم يقل العلماء، اشاره الى ان المساله تحتاج الى رسوخ في العلم وإحاطة بالنصوص وفهم المعنى. الراسخون في العلم يقول: ما في تشابه ولا تناقض، كل من عند ربنا، وما ذكره إلا أولو الألباب. وانتهى الوقت الآن. نعم، خلاصته أننا نثبت بأن الله شمالا، وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلتا يديه يمين، أي من اليمن وهو البركة. وأنه قال لما ذكر: اخترت يمين ربي وكلتا يدي يمين مباركة، إنه ذكر ذلك لأن لا يتوهم واهم بأن الشمال ناقصة، فقال: كلتا يدي يمين. نعم يحيى. بيّنتم في صفة اليدين كل شيء، فكان يقوله تعالى: يد الله، هنا يد مفرد، و إيش؟ يد الله فوق أيديهم. إيش؟ يد الله فوق أيديهم. نعم، يد هنا مفرد. نعم، وأيديهم أيضا جمع. نعم، ما بينت وجهك ما ذكرنا احنا إلا آية في الموضوع، فما هو الإشكال؟ ما في إشكال، لكن قد يقول قائل مثلا: يد الله هنا مفرد، وهنا بدنا نحسن هذه. لو أننا صبرنا لين تأتي صفة العينين أيضا، العينين جاءت بالجمع والإفراد، واليد جاءت بالجمع والإفراد والتثنية. لكن أنا أقول يا أخواني، قال الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، فهل تعدوني معطلا؟ لا لا يا أخوان، أنا أقول أيد المراد بها القوة. ها؟ ولا أصل معطل إن شاء الله؟ ليش؟ لأنها لم تضف إلى الله، ما أضف إلى الله. وأيضا القرآن يفسر بعضه بعضا. أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها سواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. وعلى هذا فيكون بأيد أي بقوة. وأيد هنا ليست جمع يد بل هي إيش؟ صاوي. أيد بنيناها بأيد لكن مش من حيث التصريف اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا اسم مفعول. لا اله الا الله مصدر مصدر آد يئيد أيدا ونظيرها في المصدر باع يبيع بيعا واضح. طيب فليس جمع يد اسمع بعيدها بعيد نعم بالكتابة يعني بآيين. هذه الرسم العثماني وارشي. ما هو القاعدة المعروفة الرسم العثماني على خلاف القياس عرفت؟ هنا خمس ايش؟ شيخ ما علت الأشاعرة في نفي الرضا عن الله عز وجل؟ إيش؟ ما علت الأشاعرة في نفي الرضا؟ لماذا لم يقول أنه صفة لله عز وجل؟ الرضا يقول لأن الرضا انفعال انفعال يعتر الإنسان بحصول ما يناسبه. والله منزه عن الانفعال وعن الأفعال. ويقولنا كلمة عجيبة يا أسامة يقول سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض والأعراض. كلمات إذا سمعها العامي صح سبحان من تنزه عن إيش؟ عن الأبعاض والأعراض والأغراض عرفت؟ فسبحان من تنزه عن الأبعاض عن الأبعاض عندهم ينكرون به الوجه واليدين والعينين والقدم والساق لأن هذه أبعاد. الأعراض جميع الصفات الفعلية يقول لأن صفات الفعل عرض يزول. الإنسان يغضب ثم يبرد غضب لأنه الله ما يغضب لأن هذا عرض. استوى العرش بعد أن لم يكن مستويا عليه يقول هذا عرض فهو منزه عنه. كل الأفعال الاختيارية منزه الله منزه عنها عندهم. وش بقينا؟ الأغراض الحكم. ما في شيء معلل بحكمة إطلاقا لا في الشرع ولا في القدر. وإنما يفعل الله تعالى ما يشاء بدون حكمة. وعلى رأيهم يجوز أن يفعل الله تعالى ما هو سفه. عرفت؟ هي احفظ هذا التنزيه المكون من هذه الكلمة الثلاث ولكن لا تعتقده. احفظه ولا تعتقده. اقرأه عليه. سبحان الذي تنزه عن أعراض والأغراض والأبعاد. اي تمام. رد عليه شيخ بنص من أهل السنة في تنزيه عن الأبعاد نقول نقول ماذا تريدون بالأبعاد؟ هل تقول الله ليس له بعض؟ نوافقكم على نفي اللفظ. لا نقول إن الله بعض ولا نقول إن اليد بعض من الله. نقول اليد بعض منا صحيح لكن ننزل الله عن الأبعاد لأننا يوهم معنى باطلا لأن بعض الشيء ما جاز انفصاله عن الشيء مع بقاء الشيء دونه. احنا الآن يمكن الإنسان تنفصل يده عنه ولا لا ويبقى مع انفصاله. هل نقول إن يد الله تعالى يلحقها هذا الجائز؟ أبدا ما نقول. ولذلك لا تجد في كلام العلماء علماء السلف أن اليد بعض من الله أو الوجه بعض منه أو العين بعض منه أو الساق أو القدم. يلزم أن نقول بالانفصال إذا قلنا بأنه بعض. ما نقول هكذا نقول يد حقيقية تليق به عز وجل ولا تماثل عيد المخلوقين فقط. انتهى الوقت هذا ما نطول أخاه الإبراهيم عليه. يد حقيقية تليق لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا وحينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وانتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان. الأفصح كسر. نعم. على أن العينين اثنتان. هو فيها لغة العينين؟ فيه على أن العينين هذا المشهور له. فيها المشهور كسر النون في المثنى وفتحها في جمع مذكر السالم، وقد تفتح في المثنى. ومنه قول الشاعر أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ضبيانا. نعم هكذا استدل النحويون. لكن من القائل؟ قال القائل رجل من بني ضبة. دور هذا الرجل من بني ضبة. ولذلك يقع في النفس شك من أن هذا مصنوع، لأن شوف الآن جمع بين لغتين أعرف منها الجيد والعينان، فألزم المثنى الألف ولم ينصبه بالياء، ومن خرين نصبه بالياء. والعربي ما يمكن يأتي بلغتين، العربي لغة ولهجة واحدة. فلذلك لو قيل يعني القول بأنه مصنوع يعني مكذوب قول قول. نعم. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام. ويؤيد عندني ويؤيده ويؤيده لا لا بالواو. ما عندك واو؟ هي إيه واو قبل يؤيد. ما قرأت الواو قبل يؤيد. ويؤيد. نعم. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى. نعم. نؤمن كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. نؤمن كذلك بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين. بأن الله عينين هذا تثنية، اثنتين تأكيد، حقيقيتين نفي للمجاز. فالله سبحانه وتعالى له عينان اثنتان حقيقيتان. الدليل قول الله تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا. اصنع الفلك بأعيننا. فإن قال قائل الدليل لا يطابق المدلول، لأننا قلنا عينين واستدلنا بأعيننا، ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول، فكيف ذلك؟ أقول إن الوجه المطابقة أن قوله بأعيننا جمع لفظا لا معنى، جمع لفظا لا معنى. كيف ذلك؟ لأن الثابت أن لله عينين اثنتين، والجمع هنا إما أن يراد به مطلق التعدد وإما أن يراد به التعظيم. فإن أراد مطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان، وإذا قلنا المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد، لا حقيقة العدد. وكلاهما صحيح، يعني إن قلنا بأن الجمع يدل على مطلق التعدد ولو اثنين فالأمر واضح، وإن قلنا إنه يدل على الجمع على ثلاثة فأكثر لكن جمع هنا للتعظيم فهو أيضا واضح. ووجه كونه للتعظيم أنه أضيف إلى ما يقتضي العدد وهو ناء، وهي هنا لا شك أنها للتعظيم، لأن الله واحد عز وجل. فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف إيش؟ تعظيما، فصار تجري بأعيننا. وليس لله أكثر من ثنتين، فهذا تقرير وجه الاستدلال بالآية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، أي حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور، وهو نور عظيم عظيم عظيم، لا يشابه نور الشمس ولا غيره مما نشاهد، بل هو أعظم. ومع ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات البهاء والعظمة والجلال، لو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من هذا الحديث قوله بصره، حيث أثبت الله تعالى بصره، وقوله لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله منتهى، ولكنه فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر. وإذا كان يحترق ما انتهى إليه البصر من خلقه صار كل الخلق يحترق، كل الخلق يحترق. لو كشف الله حجابه الذي احتجب به عن الخلائق لاحترقت الخلائق كلها. من أي شيء؟ من النور العظيم، من النور العظيم. ما لا أحرق السبحات وجهه وهو بهاؤه ونوره وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه. فسبحان الله العظيم، يعني هذا تمثيل عظيم جدا. فدل ذلك أيضا على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا، يبصر بهم، لأن العينين هما أداة الإبصار، ولو لم يرد لانتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إيش؟ إبصارا، وإلا لكان هذه العين ناقصة. الآن لدينا تقرر لدينا عقيدة أن لله عينين اثنتين وأنهما حقيقيتان، بدليل أن بهما بصرا، والدليل أن بهما بصرا قوله لانتهى إليه لانتهى لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما قول بعض الناس ليش تثبت أن الله يرى بعينه؟ من أين لك هذا؟ نقول سبحان الله، العين عند الإطلاق تفيد معنى النظر بها، ثم لدينا هذا الدليل لانتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان بإجماع أهل السنة. نقل ذلك الإجماع أبو الحسن الأشعري وغيره من اعتنوا بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن لله عينين اثنتين فقط. وأما من قال بل له أعين كثيرة لا تنحصر في اثنين فقوله خطأ لا شك. أولا أنه مخالف لإجماع السلف، والثاني أنه مخالف للدليل، والدليل سبق الكلام عليه، وهنا دليل أوضح. قال: ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال ما هو؟ الدجال رجل من بني آدم يبعثه الله تعالى في آخر الزمان، فتنة، فتنة للناس. يدعي أول ما يظهر، كما قال بعض المؤرخين أول ما يظهر يدعي أنه نبي، ثم في التالي يدعي أنه رب وإله، ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما به فتنة للمفتتنين. يأتي إلى القوم يدعوهم إلى الله، إلى نفسه وأنه رب، فإذا أبوا أصبحوا ممحلين، أرضهم يموت نباتها ولا يبقى لهم شيء. وكذلك أيضا بهائمهم تموت. وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته